الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، وما زال الكلام موصولا حول رسالة الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه، وهي أصول السنة. قال الإمام أي الإمام أحمد في رسالته المبدلة: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن علا عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة. البر والفاجر لا يترك، لا يترك. وقسمة الفي وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، أي إلى البر والفاجر. من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفهم وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة. ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كان برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين. وتدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شيء. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلاف بأي وجه كان، بالرضا أو الغلب، ركزوا معايا كده، ركزوا معايا في العبارة دي. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة. يعني مقصد الإمام والعلم عند الله أن إمام المسلمين إذا تغلب حتى صار وأصبح إماما وكان فاجرا لا يجوز الخروج عليه، بنص كلام الإمام. يقول: فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، أي تشبه بأهل الجاهلية في هذه الموت. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. الكلام من وضوحه لا يحتاج إلى شيء. قال الإمام: ولا غنى، ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام، ولا غنى لأمة الإسلام في أي عصر كان عن إمام. يعني ما ينفعش أبدا تكون أمة من غير إمام. قال الإمام: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس لهم إذا فارقوا أو تركوا أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين. إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار. إنما أمره أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. يبقى كأن الإمام يريد أن يفرق بين القتال وبين القتل، بين القتال وبين القتل. إنما أمر بقتله ولم يأمر بقتله ولا اتباعه ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريء ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فحكم فيه. يعني كأن الإمام يريد أن يقول إن الإنسان لو اعترض عليه بعض شطار الطريق له أن يدفع عن نفسه على قدر الاستطاعة، فإن تمكن منهم وأخذ على أيديهم فيرفع أمرهم إلى ولي الأمر يحكم فيه طبقا لشريعة الله عز وجل. نسمع كلاما للشيخ العثيمين في هذه المسألة على وجه الاستعجال. يقول العثيمين: وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج، لأن زعيمهم خرج على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ذو الخويصرة من بني تميم، حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة جاءت فقسمها بين الناس، فقال الرجل: اعدل يا محمد. هذا خروج باتفاق أهل العلم بالكلام أم بالسلاح؟ ألا فليتق الله أقوام يقولون غير ذلك. فكان هذا أول خروج خرج به على الشريعة الإسلامية، ثم عظمت فتنتهم في أواخر خلافة عثمان وفي الفتنة بين علي ومعاوية، فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم. والذي يستقرئ النصوص التي جاء فيها ذكر الخوارج يخرج بعدة فوائد: الأولى خطورة الخروج على ولاة الأمور ومعارضتهم. الأمر الثاني أثر الجهل في الانحراف المنهجي، لأن الغالب في الخوارج الجهل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس، يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. أن الانحراف في إيد الثالثة يبدأ قليلا ثم يكبر، ودي مهمة. بداية الانحراف يبدأ، لذلك لعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الغلو وتحريمه. الحديث كان فين؟ في رمي الجمار، يعني النص النبوي الذي جاء في التحذير من الغلو في رمي الجمار. والحديث عند الإمام أحمد وسنده صحيح من رواية ابن عباس. يقول ابن عباس: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع: هات ألقط لي. فلقطت له سبع حصيات مثل حصى الخذف، فأخذهن النبي صلى الله عليه وسلم بيمين وجعل ينفض منهن التراب ويقول: يا أيها الناس، بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في دين الله. يبقى الغلو بدأ منين؟ من رمي الجمار، لحد ما يوصل فين؟ إلى التكفير. يبقى بداية الانحراف شيء يسير. ومن أجل هذا تجد أن بعض الصحابة لما وقعوا بنية صادقة في شيء من الغلو حذرهم النبي أبلغ تحذير. فلما قال أحدهم: أصوم الظهر أبدا، والثاني قال: أصلي الليل أبدا ولا أرقد، والثالث قال: إيه؟ أصوم الظهر أبدا، لا تزوج النساء. فسيدنا النبي قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى البداية بسيطة ولكن ممكن إيه تصير إلى أمر عظيم. ألا فلننتبه إلى هذا. يبقى الانحراف يبدأ قليلا ثم يكبر، لأن بداية مقالتهم أنهم قالوا: إن الحكم إلا لله، لما خرجوا على علي بن أبي طالب: إن الحكم إلا لله يا علي. أتم المعروف، هذه مسألة فيها كلام بيت، إن الحكم إلا لله. طيب أمال الإشكال عندك ليه؟ قال لك: لا، أصل هو حكم الرجال. قال: ما هذا الغباء، ما هذا. لذلك لما قالوا لعلي بن أبي طالب: حكمت الرجال ولا تحكم القرآن، طب أرد على الناس إزاي؟ يعني هو استدعى علي بن أبي طالب أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص وقالوا: شوف الموضوع، حلوا الموضوع. طب هذين الصحابيين الجليلين عمرو بن العاص وموسى الأشعري هيحلوا طبقا لإيه؟ لشريعة الله. فقالوا علي بن أبي طالب: حكمت الرجال ولا تحكم شرع الله. يا أخوانا طب هنعمل إيه؟ قالوا: أنت تعال. ودعا بمصحف كبير ووضعه بين يديه وأمسك بعصاه وبدأ يزج المصحف ويقول تكلم. فالناس بيقولوا ايه يا امير المؤمنين؟ قال لهم عاوزوا يتكلم. قال يا امير المؤمنين انما تخاطب مدادا على ورق. قال قولوا لهؤلاء. قولوا له. قال ايه معنى؟ طب انا عشان احكم الشرع لازم اقول للرجاله تحكم الشرع، ولا هو القران والسنه هيكلموا؟ سذاجة وعقل رضي ليس له نظير. يبقى قالوا ان الحكم الا لله. نعم ومن يختلف في ذلك، ولكنها كلمة حق اريد بها باطل. ايضا من الفوائد في قصة الخوارج خطورة الانحراف المنهدي في الدنيا والاخرة. ففي الدنيا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وفي الاخرة متوعدون بالنار. الفائدة الخامسة خطورة الخروج عن فهم العلماء، فان الخوارج خالفوا فهم الصحابة وعلماء التابعين، فكان نتيجة مخالفتهم أنهم أصبحوا من أشر الطوائف على أمة الإسلام. يعني ذي الخويصرة التميمي لما وقف وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم الغنائم، وأعطى أبا سفيان وأعطى معاوية وأعطى يزيد والأقرع ابن حابس وعيينة وأعطى، من اللي كان مشاهد الكلام ده كله؟ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وجل الصحابة في غزوة حنين. طيب الناس دولت مش عندهم فهم وفهم سديد؟ طب وانت يا ذي الخويصرة هتفهم احسن من الناس دي؟ ده انت لسه من امبارح في الإسلام. كيف ترى هؤلاء القوم رأوا ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم يعلمون أنه يتكلم بوحي ولا يتصرف من قبل نفسه، فسلموا له. وكيف أنت تعترض وأنت ما زلت في العلم تحبو؟ وده اللي احنا بنقوله بنتكلم فيه. انتبه للأكابر من أهل العلم بتقواهم وورعهم وخوفهم من أن يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا، وانظر ماذا قالوا وقف حيث وقف. أما أن الإنسان بحمية وبحماس يبدأ يتهم الأكابر من أهل العلم بأنهم علماء السلطة وأنهم يبيعون الدين وإلى غير ذلك، حري هو أن يتهم نفسه بذلك. يبقى لما خرج ذو الخويصرة التميمي عن فهم الصحابة واعترض عليهم وتعداهم في الفهم واعترض عليهم السلامة، كانت هذه النتيجة. لذلك في نفس القصة في غزوة حنين والحديث في مسلم يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بينما نحن مع النبي وهو يقسم، إذ أعطى فلانا وترك فلان. يقول سعد بن أبي وقاص فقمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وثاررته، كلمه سرا، وقلت له يا رسول الله أعطيت فلانا وتركت فلان وإني لأظنه مؤمنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما. يقول سعد فرجعت ووجدت ما في نفسي، طيب ده هو بيعتذر وسيب ده، واللي سابه ده انا شايف ان هو مؤمن، انا ما اعترضش، انا رايح استوضح. وده اللي قلت لكم عليه في الاول، فرق بين صاحب فكر جاي يطرح عليك فكره، وفرق بين من اشتبه عليه الامر اراد ان يعرف وجه الصواب. لذلك في قصة حنين، وهذا سيأتينا في مباحث السيرة، بعض الانصار وجد في نفسه من توزيع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا والمقولة الصحيحة يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم، وقالوا وجد النبي صلى الله عليه وسلم قومه. فسيدنا النبي استدعى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وقال ما مقالة بلغتني عنكم معشر الأنصار. فسعد بن عبادة قال له وصل إنما قالها الصغار من، وفي رواية قال له وأين أنت من قومك؟ قال إنما أنا من قومي، أنا اللي أنت بتعمله ده صح أنا مسلم له، ولكن في النفس شيء أريد أن يزول هذا الشيء. يبقى أنا أصلا فعلك ها أنا مسلم له، ولكن في النفس شيء ذل هذا الشيء. هذا الفرق بين اعتراض الأنصار على تقسيم حنين وبين اعتراض ذو الخويصرة التميمي. ذو الخويصرة التميمي رايح بمعتقد أن سيدنا النبي لم يعدل صح، والأنصار عندهم عدل ولا يفعل إلا بوحي، ولكن في النفس شيء. فسيد النبي انظر كيف رد على الأنصار وكيف رد على ذي الخويصرة التميمي. رد على ذي الخويصرة وقال دعه يا عمر أو دعه يا خالد يخرج من ضد هذا أقوام الوصف المعروف. والأنصار قال يا معشر الأنصار أوجدتم في أنفسكم شيء من لعاعة الدنيا أتألف بها أقواما ووكلتكم إلى إيمانكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ انتهت القضية. واضح يا اخوانا الفرق بين الاثنين. انتبهوا لي كويس. الله يبارك فيكم. يبقى فرق بين أنا أسلم واخد بالك، يعني أنا مثلا وجدت عالم من العلماء الأكابر في قضية من القضايا أنا واثق في علمه وورعه وتقواه أفتى بقول مرجوح، خلاص أنا أسلم وأقول له يا سيدنا الشيخ القول ده مرجوح وأنا سمعتك كذا مرة تقول لي مرجوح وما ينفعش القول به ونحن نقوله من باب بس التنزه، وأنا في نفس الشيء من فتواك يا سيدنا الشيخ. يوم الشيخ راح أقول لك لا خد بالك ده فيه اعتبارات معينة كيت وكيت وكيت، الاعتبارات دي أنا عارف. علشان كده لو أنتوا تلاحظوا في إثناء حرب الخليج لما دخل صدام الكويت وحدث ما حدث وصدرت الفتوى من اللجنة الدائمة بمشروعية استدعاء بعض القوات لخروج هذا الطاغية من البلاد، تكلم الناس العلماء السلطة وصفوا ابن باز بما هو فيهم، والشيخ عنده من الاعتبارات والحجج الواضحات ما خول له أن يفتي بالفتوى. يبقى في هذه الحالة يجب أن نميز بين النفس فيها شيء أريد أن توضحه وتزيل عندي الإشكال واللبس، وبين أننا جاي بقول لك لا القرآن مخلوق، العمل خارج عن مسمى الإيمان، يجوز الخروج على الأئمة الظلم. لا أنا ما أتكلمش معاك، ده أنت جاي صاحب عقيدة باطلة، جاي صاحب فكر ضال، ليس بيني وبينك كلام. الكلام أنت لو أنت جاي تتعلم وتقول عندي إشكال أريد أن تزيله. اتفهمت يا إخواننا الجزئية دي؟ طيب. يقول الفائدة السادسة ضرورة الرجوع إلى العلماء لإزالة الشبهات عند حدوث الفتن، ويدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيح من قصة يزيد الفقير لما أعجب برأي من رأي الخوارج فكان من أسباب تعلق هذه شبهة علقت به. طيب نجيب الحديث اللي هو قصة يزيد الفقير لأنها مهمة جدا وهي عند مسلم. يقول عن أبي عاصم يعني محمد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد الفقير تابعي قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج. قال لك هذه الناس ديت ناس أحرار وأصحاب حماس وناس فعلا بيعملوا للدين، سيبك بقى من طلب العلم والكلام ده كله. قد شغفني رأي من رأي الخوارج. يقول فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس برأي الايه ها الخوارج هيكفروا الايه المجتمع، يشوفك انت بتكفر فلان مكفروش يا اخوانا انا راجل متوقف فيه يبقى انت كافر، يلا هات مراته خدها من السبي ووزع ماله، ادي معنى كلمة نخرج على الناس. يقول يزيد الفقير انتبهوا للحديث ده لانه مهم جدا. يقول فمررنا على المدينة، رايحين فين يحجوا، مروا على فين على المدينة. يقول فاذا بجابر بن عبد الله يحدث القوم جالس الى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو قد ذكر الجهنميين اللي هم ايه ربنا سبحانه وتعالى يقبض قبضة من النار بأقوام ويدخلهم الجنة، الحديث اللي احنا ذكرناه قبل ذلك. قال فقلت له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تحدثون، تتكلم في ايه، ازاي يخرج ربنا ناس من النار؟ والله يقول انظر الى الشبهة الذي طرحها يزيد الفقير، والله يقول انك من تدخل النار فقد اخزيته، والله يقول كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها، فما هذا الذي تقول؟ يبقى يزيد الفقير في الحالة دي عارض السنة بالقرآن ولا لا؟ سيدنا جابر بن عبد الله عمال يقول والمقام المحمود وشفاعة ربنا عز وجل وشفاعة سيدنا النبي، يزيد الفقير قال له تتكلم في ايه؟ ده ربنا يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيه، وتقول لي يخرجوا؟ انظر بقى إلى رد، وده اللي احنا بنقوله وسنظل نقوله، أشكل عليك الأمر تله إلى عالم، ولن تعدم عالما من أهل السنة على وجه الأرض، لن تخلو الأرض من قائمة لله بحدة، ولكن يعني لضيق العطم ما دورتش، ده انت لفيت لفتين ما لقيتش، دخلت على فلان المبتدع، خربت نفسك وضيعت دينك. طيب قال جابر فقال أتقرأ القرآن؟ انت معنى كلمة تقرأ يعني انت حافظ القرآن ولا عمال تخبط في الكلام؟ أتقرأ القرآن؟ يقول يزيد الفقير فقلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، لو عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. قال قلت يقول زيد فقط ثم نعت وضع الصراط ومرور الناس عليه. قال وأخاف أن يكون أحفظ ذاك. قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا فقلنا، لما سمعوا كلام جابر بقى قلنا ويحكم ها أترون الشيخ يكذب على رسول الله؟ برضو انت راجل عندك حماس وعندك دين، تظن ان حماسك ودينك وغيرتك على الدين اعلى من ابن باز والألباني؟ لا والله يا اخي فضل، انت كده راجل عندك مرض العجب. يقول ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. هم كانوا عاملين ايه؟ هيخرجوا. فقدر ربنا عز وجل في الازل ان تقابلوا مع الصحابي جابر بن عبد الله فردهم الى الصواب، وده اللي احنا بنقوله. رأيت رأيا متولد عن حماس او عن حمية او رد فعل لحدث وقع فيك، روح للاكابر من اهل العلم، اذهب الى الاكابر من اهل العلم. ايضا هنا بقى اسباب الوقوع في فكر الخوارج، ودي مهمة. اول شيء عدم طلب العلم من اهله وهم العلماء الربانيين. الامر الثاني التأثر بالشعارات الحماسية الغير منضبطة، واخد بالك؟ طيب الارتباط بالجماعات الحزبية، مخالطة دعاة الضلالة الذين غرروا بالشباب باسم إحياء الجهاد من جهة، وباسم الدعوة إلى تحكيم الشرع من جهة أخرى، انتشار بعض الكتب الداعية إلى هذا الفكر. وطبعا كما تعلمون ولا يخفى، اصحى يا شيخ أحمد، مع الوضع الذي نعيش فيه كل من أراد أن يتكلم بما يشاء تكلم، فاحذر أن تقع في براثن هؤلاء. كل من أراد أن يتكلم بما شاء تكلم. دلوقتي أنا قاعد عامل دورة وبتكلم فيه، بتكلم يا أخي، بقول قال الله وقال رسوله، تم يزيد الفقير كان بقول قال الله، واخد بالك؟ والفترة دي غبها وشؤمها سيظهر، ونسأل الله أن يحفظنا ويردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. لأن كان في الصدر الأول الكلام خفية، وفي الخصاص وعلى شواطئ الطرع والمصارف، دلوقتي أصبح في المساجد والندوات والمؤتمرات، واخد بالك؟ وكل فدية من الخطورة التي يخشى أن يتأثر أحد بهذا الفكر. آثار وجود هذا الفكر على الأمة، أي وجود فكر الخوارج على الأمة، قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان، وهذا واضح كما فعل الخوارج مع عبد الله بن خباب ابن الأرض. بعد ذلك النظر إلى المجتمع كأنه مجتمع كافر، فيستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم. هذا الذي يحدث، هذا الذي يحدث. طيب، قال الإمام أحمد: ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. شوف الكلام الموزون. ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، كأن الإمام يريد أن يقول رجل من أهل القبلة ثبت له وصف الإسلام استمرارا وعمل أعمال، لا نشهد بعمل صالح عمله أنه من أهل الجنة على سبيل القطع واليقين، وكذلك لا نشهد له بعمل من المعاصي على سبيل القطع واليقين أنه من أهل النار. طب نعمل إيه؟ قال الإمام: نرجو للصالح ونخاف عليه. نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. ده الموقف السديد ممن مات من أهل القبلة. يقول الإمام: ومن لقي الله بذنب نعم يجب له ايه؟ حسن نصف لما يخلو بك ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. المسألة دي يا أخوانا هي مسألة الذنوب والمعاصي. طبعا ذكرنا أكثر من مرة معتقد أهل السنة والجماعة فيها، ونجمله فهي مسألة من المسائل المجمع عليها بين أهل السنة والجماعة. قلنا إن العبد الذي اقترف الذنب ثم مات، إما أن يكون هذا الذنب شرك أو دون الشرك، وإما أن يكون تاب منه أو لم يتب منه، وإما أن يكون هذا الذنب له حد وأقيم عليه الحد أم لم يقم عليه الحد. دي التقسيمات. فالأمر الأول: من اقترف شيئا من الذنوب شرك فما دونه ثم تباركه الله عز وجل بتوبة النصوح قبل الموت كأنه لم يفعل الذنب، خلاص كده. الدليل على ذلك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال أهل التفسير: أي تاب منها العبد قبل موته. طيب، الأمر الثاني: مات مصر على ذنب دون الشرك، يعني فعل ذنوب دون الشرك ومات مصر عليه. مصر يعني ايه؟ لم يتب. العلماء قالوا تحت المشيئة، ان شاء ربنا عز وجل عذبه على قدر ذنبه، وان شاء ايه عفا عنه. في هنا مسألة مهمة يعني ألفت الأنظار إليه، وهي إيه؟ بعض الناس يقول إيه، طيب فلان ده هو ميت مضى على موته 500 سنة وكان من أهل المعاصي ومعاصيه دون الشرك، إحنا بنقول أمره إلى الله عز وجل بس مات غير إيه؟ غير تائب. طيب يعذب في قبره تحت المشيئة، هلكم معي تحت الايه المشيئة. طيب بنحط احتمالين، هل ان الله عذبه في قبره وميت بقاله 500 سنة وقامت القيامة بعد 600 سنة من موته، هل يا ترى يعذب في عرصات يوم القيامة وممكن يدخل النار ام لا؟ ديت مبنية على اصل اخفاه ربنا عز وجل عنا، وهو الذنب يعدل أديه من العذاب. وذبكم يا مشايخ، يعني واحد مثلا تعامل بالربا في حدود مثلا 5000 جنيه دخلوا له ايه، دخلوا على اولاده من الربا 5000 جنيه، قيمة العذاب ده ربنا سبحانه وتعالى هيعذبه بقى لن يعفو عنه. قيمة عذاب 5000 جنيه قد ايه؟ الله عز وجل اخفاها عنا. لان بعض الناس يقول لك تم كفاية عليكم 500 سنة عذاب، وهل أنت تدري جرم الذنب الذي فعله وما يستحق من العذاب؟ لا تدري. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث سنده حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم قذف المرأة المحصنة يهدم عمل 100 سنة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار إيه؟ 70 خريفا. يبقى لا تستقل الذنب وتستعظم العقوبة، لا. وربنا عز وجل يقول إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فمسألة قدر العذاب على الذنب هذه شيء غيبي لا ندري عنه شيء. معي أخونا كده؟ طيب يبقى ذنوب اقترفها العبد ومات مصر عليه ولكن دون الشرك، امره ايه؟ الى الله سبحانه، ان شاء عذبه وان شاء ايه عفى عنه. واضح يا اخوانا؟ ذنب اقترفه العبد وهو الشرك ومات مصر عليه بنص الايه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دون ذلك اي دون الشرك، لمن ايه يشاء. يقول الامام ومن لقي الله بذنب يقول ومن لقيه وقد اقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله. الخبر عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني، بقول للصحابة، على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا. ذلك عيد على إيه؟ على الذنوب السابقة وغيرها. واخد بالك؟ انتبهوا يا أخوان. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا. كلمة عقوبة في الدنيا عقوبة شرعية ولا قدرية؟ ها شرعية، اللي هي الحدود، اللي هي الحدود. فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله. نسأل الله عز وجل أن يزبل علينا وعليكم ستره في الدنيا والآخرة. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. يقول عبادة: فبايعناه على ذلك. أدي قول الإمام: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، مصر، إن شاء عذبه وإن شاء عفا. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. يقول الإمام أحمد نضل الله وجهه: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه ببينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الراشدون. طيب، سيدنا الإمام أحمد جاب المسألة دي ليه في أصول السنة، أي أصول العقيدة، ليه؟ لأن هذا الأمر أصبح شعارا وعلامة من علامات أهل البدع، وهم الخوارج الذين أنكروا الرجم. قال لك ما فيش رجم، هو جلد وبس. طب والرجم؟ قال لك لا، ما فيش رجم. فكل من أنكر الرجم، واخد بالك، فقد خالف أهل السنة في أصل من أصولهم ولحق بأهل البدعة والضلالة. انتبهوا، زي بالضبط المسح على الخفين، ده مسألة فقهية ولكن عدها الأئمة من أصول أهل السنة، لأن إنكار المسح على الخفين من شعار أهل البدعة، فجعلوا هذا من أصول أهل السنة. طيب، مسألة الرجم إخواني ثابتة بالكتاب والسنة، وهي أيضا ثابتة في التوراة والإنجيل. وآية الرجم من الآيات التي نسخت تلاوة وبقيت حكما، وهذا إن شاء الله سوف يأتينا في مبحث النسخ. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم. آية الرجم، يقول عمر: قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى، ده كلام عمر، إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ده كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى الرجم يحق، ولكن أمير المؤمنين رضي الله عنه قال لك إذا قامت البينة، اللي هي إيه؟ 4 شهود يرون بأعينهم. قال لك أو الاعتراف كما يقول الناس الاعتراف سيد الأدلة، أو كان الحبل، والحبل محل نزاع بين أهل العلم. هنا الحبل ايه؟ محل نزاع بين اهل العلم. نعم، لتطرق الاحتمال الى سبب الحبل. معي اخي الفضل. كما تعلمون ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته الدعوية 23 سنة نبي ورسول على وجه الارض، رجم الغامدية، صحيح، وماعز، وامرأة الرجل الذي زنى بها العسيف، واليهوديين، مظبوط كده؟ هي ديت ايه حد الرجم الذي اقيم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشيء العجيب يا اخوانا ان الله عز وجل قدر في الازلي أن كل الحدود التي جاء ذكرها في القرآن أو في السنة أو فيهما معا قدر ربنا ووقعت من البعض وأقيمت كل الحدود، حد الردة، وخبرك حد الحرابة، حد البغي، حد السكر، حد الزنا بنوعيه، حد السرقة، حد القذف، كلها ذنوب قدر ربنا عز وجل وقعت حتى يعلم الجميع أن الحدود سطرت في القرآن والسنة ونفذت في الواقع، حتى لا يظنن ظان أن المسألة مسألة كلام فقط، هذا بعيد كل البعد عن الصواب. يقول الإمام أحمد رضي الله عنه: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بغضهم بحدث منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا، كان مبتدعا. ده من ده اللي ينتقص أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يبغضهم بحدث وقع منهم أو ذكر مساوي كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. مسألة ديت مسألة الانتقاص من الصحابة والمعتقد الصحيح فيهم من عقيدة أهل السنة والجماعة التي ينبغي أن تبين وتظهر في وقتنا الحاضر. فعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة ذكرها الإمام الطحاوي، قال: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، فحبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. فلو حصل أن صحابي وقع في خطأ لا نذكره ولا ننتقص بهذا الحدث، بل قل هذا مجتهد. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنه ما حصل من خلاف بين الصحابة فهم مجتهدون، وكثير مما نسب إليهم كذب، كثير مما نسب إليهم حرف وغير وبدل وزيد فيه ونقص. يقول: حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخالد بن الوليد لما وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء. نعم، ها فضل دي تلسع. وقف عند قول الإمام: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حكم من أذنب ذنوبا كثيرة غير الشرك واستغفر منها. في فرق بين الاستغفار والتوبة. الاستغفار أن يقول العبد: رب اغفر لي. أما التوبة فلابد من الإقلاع عن الذنب، ولابد من الندم، ولابد من العزم على عدم العود. فإن تاب توبة نصوحا غفرت له ذنوبه. يقول بعض الإخوة الأفاضل نقلا عن بعض الناس أن الشيخ رسلان معه الحق، ولكنه يقول كلاما لا يليق أن يقال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. من قال هذا يعوزه كثير من العلم. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الذهبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعز بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنه. يعني قل له أعضد ذكر أبيك، واخد بالك. والإمام الذهبي تكلم عن بعض المبتدعة فقال: ولا ندري من هذا الحيوان، واخد بالك. المنصف ينظر إلى كلام الشيخ هل يتكلم بحق أم يتكلم بباطل. بس بحق خلاص، كن بقى أنت ترى الألفاظ من وجهة نظرك فيها شيء من الخشونة، انظر ما فعله أهل البدعة، خربوا البلاد والعباد، فلا بد أن يكون عندك إنصاف عند النظر. نعم يا فضل. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. لا فض فوق، أنت أحق بالجلوس في هذا المكان من غيرك، ولكن معلش بقى أصلا جسمي تخين فأقعدوني. أخونا جزاه الله خير يأتي برواية صحيحة في الصحيحين، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما جاءه عمرو بن مسعود الثقفي وبدأ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن جملة ما قاله عمرو بن مسعود الثقفي، عروة بن مسعود الثقفي، قال: يا محمد أتيت بأوباش من الناس، حري إن قامت الحرب فروا عنك وتركوك. يعني بقول له لميت شوية ناس من كل مكان، رجلين ثلاثة، لو قامت الحرب هيفروا عنك. فأبو بكر الصديق قال له: يا عروة أمصص بضر اللات. ودي قبيحة جدا، ولكن هو عدله كده، يعني الكل ده هو يضبط مناسب لك. أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه؟ فقال عروة: يا محمد من هذا؟ قال: هذا ابن أبي قحافة. وخبلك وسيدنا النبي سامع. والله بقى أنت واحدة من اثنين، إما أن تقول أن أبا بكر أصاب كبد الحقيقة، وإما أن تقول أخطأ وسيدنا النبي سكت. حلها أنت بقى، واضح يا إخوانا؟ نريد إنصافا، نريد إيه؟ إنصافا. ولا يعني تتأثر بقول الشيخ المبارك أجزل الله له المثوبة بأن القوم كذا وكذا، وتنسى متربي في زريبة، وتنسى له قرون. أين الإنصاف وأين المصداقية؟ لا نعم. المسألة مش مسألة إن الشيخ بيتكلم بألفاظ مثلا شديدة، ولكن المسألة مش إن هو إيه يعني على المنبر في خطبة الجمعة لا، ده بيان علم. كون أنه يبينه على المنبر أو يبينه على المكتب ما مش فهم مشكلة خالص، بيان العلم يبين في أي أمر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ونكتفي بهذا القدر حتى يتسنى لنا الأذكار قبل المساء، ونكمل إن شاء الله درس السيرة.